من آثار هذا العكس وهذا القلب مثلا إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له، حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل، وشتان بين التوكل والتواكل. التوكل جاء ذكره في عديد من آيات الكريمة، منها قوله تبارك وتعالى: وإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب، مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير، لا بد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة، من حرث وزرع وتنقية وسقي ونحو ذلك. فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه، لأن هذه الأسباب قد تتأخر، فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يقول الإنسان: إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل، سواء خدمتها أو لم أخدمها، فهو في الواقع يخادع نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه. ومن هذا العكس الذي يقعون فيه، أو حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعلمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يدعون بها تفسيرهم، لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.